هذا يتوقف في تصرفه في الثلث إلا ما كانت الديون المعلقة والثابتة في ذمته. نعم. صلى الله عليك. المرض المخوف حتى لو كان في أوله، المرض المخوف شأنه واحد، أوله وآخره، الحكم فيهما واحد. أما إذا لم يتحقق من التليف مثلا وإنما هي ظنون، فالحكم المرض غير المخوف. نعم. باب الوصية للوارث والحيازة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في هذه الآية إنها منسوخة قول الله تبارك وتعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت، وإنه إن أجازه له بعضهم وأبى بعضهم جاز له حق من أجاز منهم، ومن أبى أخذ حقه من ذلك. النسخ عند العلماء يراد به أمران: فالأول إزالة حكم بحكم آخر، والثاني وهو كثير ما يستعمله علماء السلف يريدون بالنسخ تخصيص الحكم العام. وهذا الظاهر المراد في قول مالك رحمه الله: إن قول الله جل وعلا إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، نسخها ما نزل من آيات المواريث في تقسيمها، بمعنى أنه خصص عمومها، هذا الأظهر، لا أن حكمها منبت مرفوع. والوصية اشترط العلماء فيها شرطان: الأول أن تكون في الثلث فأقل، لما سبق من حديث سعد: الثلث والثلث كثير. واشترطوا أيضا أن لا تكون لوارث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث إلا إذا أجازه الورثة. لماذا رتب ذلك على إجازة الورثة؟ قالوا: لأن المال بمجرد موت المورث ينتقل حكما إلى ورثته، وإن لم يقبضوه، فإنهم أحيانا يأخذون سنين ما يقبضونه، فينتقل حكما لهم، فانتقل من حكم ملك المورث إلى حكم ملك الورثة. فإذا أوصى بأكثر من الثلث توقف ذلك على إجازتهم وإذنهم، لأنهم هم الملاك الحقيقيون لهذا المال. نعم. قال: وسمعت مالكا يقول في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض ليس له من ماله إلا ثلثه، فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه، إنه ليس لهم أن يرجعوا في ذلك، ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك، فإذا هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم ومنعوه الوصية في ثلثه وما أذن له به في ماله. يعني إذا استأذنهم في حياته فأذنوا ثم مات، هل رجعوا ولا ما لهم أن يرجعوا؟ مذهب مالك لهم أن يرجعوا، مذهب مالك لهم ليس لهم أن يرجعوا لأنه نفذ، وقول آخر أن لهم أن يرجعوا، وهذه تحتاج نظر لها في كل قضية بعين. قد يكون إنما أذنوا مجاملة أو مكرهين أو مستحين، فالمسألة محل تأمل. نعم. قال: فأما أن يستأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون له، فإن ذلك لا يلزمهم، ولورثته أن يردوا ذلك إن شاءوا، وذلك أن الرجل إذا كان صحيحا كان أحق بجميع ماله، يصنع فيه ما يشاء، إن شاء أن يخرج من جميعه خرج، فيتصدق به أو يعطيه من شاء، وإنما يكون استئذانه ورثته جائزا على الورثة إذا أذنوا له حين يحجب عنه ماله، ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه، وحينهم وحينهم أحق بثلثي مالهم منه، فذلك حين يجوز عليهم أمرهم وما أذنوا له به، فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا فإنه رد على من وهبه، إلا أن يقول له الميت: فلان لبعض ورثته ضعيف وقد أحببت أن تهب له ميراثك فأعطاه إياه، فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له. قال: وإن وهب له ميراثه ثم أنفذ الهالك بعضه وبقي بعض، فهو رد على الذي وهب، يرجع إليه ما بقي بعد وفاة الذي أعطيه. نعم. قال: وسمعت مالكا يقول في من أوصى بوصية فذكر أنه قد كان أعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، فإن ذلك يرجع إلى الورثة ميراثا على كتاب الله، لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه، ولا يحاص أهل الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك. نعم. باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد. حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن مخنثا كان عند أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعبد الله بن أبي أمية رضي الله عنه: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع: يا عبد الله، إن فتح الله عليك الطائف غدا فأنا أدلك على ابنتي غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكم. هذا الحديث أصله في الصحيحين، والمخنث هو من اجتمع فيه أنوثة وذكورة، فله عضوان: عضو الأنوثة وعضو الذكورة، وهذا يسمى مخنث وإن كان يبول من أحدهما، لكن له العضوان، وهذا كثير. فإن كان يبول من جميع العضوين، من جميع العضوين، من عضو الذكورة وعضو الأنوثة، فهذا يسمى بالمخنث المشكل. وقد بوب عليه الإمام مالك: باب ما جاء في المؤنث من الرجال. مؤنث أي عنده صفات الأنوثة. وهذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لا يدخل على عليكم لا يدخل عليكم هؤلاء المؤنثون، لأنهم يصفون للرجال الآخرين صفات النساء. ولهذا قال لابن غيلان: عليك بابنة ابن غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، يصف ما يرغبها إلى الرجال في جسمها. والأربع والله أعلم هو كبر في ثديها وعكن بطنها، وإدبارها بثمان لكبر عكون ظهرها وبطنها وعجيزتها. فقال: لا يدخلها عليكم هؤلاء. وهؤلاء المخنثون ماذا يفعل بهم في المواريث؟ يفعل بهم إذا كان المخنث يبول من عضو الذكر حكمه حكم الذكور، وإن كان له آلة النساء، وإن كان يبول من عضو المرأة فله حكم النساء، فإن كان يبول منهما جميعا فيسمى بالمخنث المشكل المشكل، وهذا له قسمة في المواريث. وقد يزول هذا الإشكال بالعمليات الجراحية الآن، يزول هذا الإشكال بتمييزه أن يكون ذكرا أو تكون أنثى. نعم. أحسن الله إليك. وصف النساء هل يكون ضابطا في دخول الأطفال؟ الأطفال نوعان: طفل مميز وطفل غير مميز. غير المميز لا يلتفت له. المميز نوعان: مميز يصف النساء فهذا ربما يمنع، ولو منع فهو أفضل. ونوع ثاني لا، هو مميز في سنه لكنه في تمييزه مستوي عنده ويشبه غير المميزين، الأمر فيها واسع. نعم. هل لها ضابط في السن؟ نعم لها ضابط، تمييز إلى سبع، من سبع إلى البلوغ هذا تمييز، وما دون السبع ليس تمييزا، لحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع. نعم. محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه، أما قومه وهو ابن 8 سنين مميز يعني. نعم. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر، ثم إنه فارقها، فجاء عمر رضي الله عنه قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: ابني. وقالت المرأة: ابني. فقال أبو بكر رضي الله عنه: خل بينها وبينه. قال: فما راجعه عمر رضي الله عنه بالكلام. هذه قضية مشهورة، لما طلق عمر أم عاصم فتزوجت المرأة فأنيلت حضانتها لجدتها، حضانة عاصم لجدة أمه بحكم أبي بكر، فما نازعه عمر رضا بما قال من جهة، وهيبة لأمير المؤمنين من جهة أخرى رضي الله عنه. نعم. قال: واستمعت مالكا يقول: وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك باب. والرواية وإن كان فيها انقطاع، فإن محمد بن القاسم ابن أبي بكر، القاسم بن محمد ابن أبي بكر لم يدرك عمر، لكن هذه الرواية مشتهرة عند العلماء شهرة تغني عن معرفة مخرجها، وهي تتعلق بالحضانة. نعم. باب العيب في السلعة وضمانها. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في الرجل يشتري السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض، فيوجد ذلك البيع غير جائز، فيرد ويؤمر الذي قبض السلعة أن يرد إلى صاحبه سلعته. قال: فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه، وليس يوم يرد ذلك إليه، وذلك أنه ضمنها من يوم قبضها، فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه، فبذلك كان نماؤها وزيادتها له. وإن الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة مرغوب فيها، ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة لا يريدها أحد، فيقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها ب10 دنانير أو يمسكها وثمنها ذلك، ثم يردها وإنما ثمنها دينار، وليس له أن يذهب من مال الرجل ب9 دنانير أو يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار أو يمسكها وإنما ثمنها دينار، ثم يردها وقيمتها يوم يردها 10 دنانير، فليس على الذي قبضها أن يغرم لصاحبها من ماله 9 دنانير، إنما عليه قيمة ما قبض يوم قبضه. نعم. قال مالك: ومما يبين ذلك أن السارق إذا سرق السلعة فإنما ينظر إلى ثمنها يوم يسرقها، فإن كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه، وإن استأخر قطعه إما في سجن يسجن فيه حتى ينظر في شأنه، وإما أن يهرب السارق ثم يؤخذ بعد ذلك، فليس استئخار قطعه بالذي يضع عنه حدا قد وجب عليه يوم سرق، وإن رخصت تلك السلعة بعد ذلك ولا بالذي يوجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوم أخذها إن غلت تلك السلعة بعد ذلك. هذا قياس، فإنه من أراد أن يرد سلعة بعد أن باعها لا إلا بالقيمة، قيمتها وقت ماذا؟ وقت البيع، فإن الأسواق ترتفع وتنخفض، العبرة بقيمتها وقت بيعها. كذلك السارق إذا سرق اجتمعت عليه حدود السرقة، شروطها 8، ومن شروطها المشهورة عند العلماء أن السرقة أن يكون المال المسروق قيمته 0.25 دينار فصاعدا، وهذا عند جماهير العلماء ما خلا الخوارج، فالخوارج عندهم لو سرق بيضة قطعت يده بغير النظر إلى قيمة المسروق، أخذوه من ظاهر حديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، والمتفق عليه عند أهل العلم أن يكون المسروق قد بلغ 0.25 دينار فصاعدا، فأما الشيء الحقير فلا حد فيه، وإنما فيه التأديب والتعزير. جمهور العلماء عندهم في السرقة 6 شروط، زاد عليهم الحنابلة 2 شرطين فصارت 8. سرق السارق وكان المسروق قيمته أكثر من 1/4 دينار وتوافرت إقامة الحدود عليه، حد السرقة توافرت إقامة الشروط بحد السرقة عليه، فينتظر تقديم إقامة الحد فهرب. هرب ثم إن هذا المسروق قيمته نزلت، مثلا سرق قلما نزلت قيمته إلى 1 درهم وكان وقت السرقة قيمته 1 دينار، فالعبرة ليست في وقت إقامة الحد وإنما في وقت السرقة. نعم. باب جامع القضاء وكراهيته. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء رضي الله عنه كتب إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان رضي الله عنه إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي، فإن كنت تبرئ فنعم لك، وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار. فكان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا قضى بين 2 ثم أدبر عنه نظر إليهما وقال ارجعا إلي أعيدكما على قضيتكما متطبب والله. نعم. وهذا يبين فضل أبي الدرداء وفضل سلمان رضي الله عنهما، فإن أبا الدرداء انتقل إلى أين؟ إلى بلاد الشام وسكنها ونفع الله به هناك، فأخذ عنه أهل الشام علمه. كان شأن أبي الدرداء في بلاد الشام كشأن ابن مسعود في الكوفة، وكان لهذا مدرسة ولهذا مدرسة، لهذا طلاب ولهذا طلاب. كتب أبو الدرداء إلى سلمان أن هلم إلى الأرض المقدسة. ما الأرض المقدسة؟ فلسطين وأرض الشام. فانظروا إلى هذا الجواب المسدد من سلمان، قال إن الأرض لا تقدس أحدا ولكن يقدس الإنسان عمله. وهذا فقه عظيم أقره عليه أبو الدرداء ودرج عليه العلماء. ومن آثار هذه المسألة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر خلاف العلماء أيهما أفضل، مكة أو المدينة، ذكر القولين، قول الجمهور أن مكة أفضل، وقول الإمام مالك أن المدينة أفضل، ثم ختم هذه المسألة بقاعدة قال والبقاع لا تزكي أحدا، فأفضل البقاع ما زاد فيه إيمان العبد. استدل لهذا رحمه الله بأن أكثر الصحابة خرجوا من المدينة ولم يذهبوا إلى مكة، وإنما انتشروا في الأرض يبلغون دين الله ويجاهدون في سبيله، فلا شك أن فعل هؤلاء أفضل من فعل غيرهم، لأن الذي يزكي الإنسان عمله. ومن شواهد هذا أن المدينة كان فيها رأس النفاق فلم تزكه المدينة، ومكة كان فيها أئمة الكفر وصناديده فلم تزكيه مكة. أفضل ما يكون للعبد ما زكى فيه إيمانه وزاد فيه عمله، وإلى البقاع لا تزكي أحدا. نعم، شرف البقعة في الطاعة شرف عظيم، ولهذا كان العلماء يحرصون على الثغور، وقامت في الثغور مدارس للرواية وللعلم. لماذا؟ لأن العبادة في الثغر خير من العبادة عند باب الكعبة، كما نطقت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بس لمن حسنت نيته وصح بهذا قصده. ثم قال سلمان له إني أراك متطببا. التطبب هنا ليس بالمعنى الطب المعروف، لا، التطبب هنا بالقضاء والحكم بين الناس، وهذه إشارة عظيمة من فقه أبي سلمان لأبي الدرداء، لأن التطبب بالناس بالحكم عليهم أشد من ما يتعلق بعلاج أبدانهم وأبضاعهم. نعم. وقال ارجع إلي أعيد علي قضيتكما متطبب والله. قال وسمعت مالكا يقول من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال ولمثله إجارة فهو ضامن لما أصاب العبد إن أصيب العبد بشيء وإن سلم العبد فطلب سيده إجارته لما عمل فذلك لسيده وهو الأمر عندنا. تصور الناس لمسائل الرقيق وأحكامها ضعيف لأنهم ليسوا بين أيديهم، وإلا فأحكام الرق أحكام متنوعة متعددة. ومن فقه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه في منهج السالكين لم يذكر فيه كتاب العتق وأحكامه في مسائله في فروع الفقه. ليه؟ لأن الرق في وقته قليل جدا، ولأن المبتدئ لا يحتاج إلى معرفة هذا لئلا يشوش عليه. لاحظوا في مالك كثيرا ما يريد الرق في مسائل البيوع ومسائل الخصومات والأقضية، لأنها مما تعم به البلوى وتعظم به الحاجة، والرق يزداد مع وجود الجهاد في سبيل الله ويتناقص مع تناقصه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا، إنه يوقف ماله بيده وليس له أن يحدث فيه شيئا، ولكنه يأكل فيه ويكتسي بالمعروف، فإذا هلك فماله للذي بقي له فيه الرق. طيب، ماذا يسمى هذا الذي بعضه رق وبعضه حر؟ هذا يسمى بالمبعض، أيا كانت نسبة رقه ونسبة حريته. يكون له مال فيبقى المال عند مالك، يبقى المال حتى يتبين أمره، ثم بعد ذلك يكون ماله إن كان من كسبه فهو له، وإلا بحسب تبعضه في ملك سيده. نعم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال ناضا كان أو عرضا إذا أراد الوالد ذلك. وهذه فيها خلاف بين أهل العلم، هل يحاسبه ويرجع عليه أو أن هذا من حقوق الابن على أبيه؟ جمهور أهل العلم على الثاني، أن هذا من حقوق الابن على أبيه. متى ينتهي هذا الحق؟ منهم من قال ينتهي الحق بالبلوغ، ومنهم من قال ينتهي هذا الحق بانفصال الابن، ومنهم من قال ينتهي هذا الحق بتزويجه. والمسألة الخلاف فيها له أثر بالغ، وإن كان أكثر أهل العلم على أنه ينتهي حقه في النفقة عليه بالبلوغ. نعم. وحدثني مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دالاف المزني أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أما بعد أيها الناس، فإن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج، وإنه قد دان معرضا فأصبح قد رين به، فمن كان له دين فليأتنا رين به، فأصبح قد رين به أي وقع عليه الران. نعم. فأصبح قد رين به، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم وإياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حرب. نعم. وآخره حرب. هذا كلام عظيم. وهذا الجهني يسبق أي أنه يعني يراد به الذم والتحذير منه، يشتري بالأجل، يؤمل في أرباح وقد لا تقع أرباح. فقال عمر من كان له عليه شيء فليأتنا بالغد نقسم ماله ليأخذ منه حقه، ثم ذم الدين، فإن الدين أوله إيش؟ أوله هم. ومن الهم الذلة، فإنه إذا أراد أن يستدين انذل لمن يدينه. وآخره حرب أي بالنزاع والخصام، الذي ربما أفضى إلى القتال، وهذا أمر وارد، فإن الدين كما يقول كبارنا هم بالليل وذل بالنهار، هم بالليل يبيت معه وذل بالنهار يبقى ذليلا أمام من أدانه، ولهذا الدين لا يحتاج إليه إلا عند الاضطرار. والواقع عند الناس وعند البوادي هو استمراء الدين، وانعكس هذا على أبنائه من العساكرة ومن غيره، اللي ما أخذ قرض هذا ما هو على وجه الدنيا، سواء قرضا من شخص أو قرضا من البنوك المؤسسات، هذا خطير، لأن الدين شأنه في دين الإسلام شأن عظيم من جهة الحقوق ومن جهة تعلق روحه حتى يوفى عنه دينه. نعم. ولا ما عندوش حاجة يا مولانا يا ملاي. الله مولانا يا أخي. ولا ظلموا مات امبارح الله لا يسامحه. أقول الله لا يسامحه. اسمع اسمع اسمع طيب. الله لا يسامحه هذا صدق 300 مليون وظلمني. اقرأ اقرأ. باب ما جاء فيما أفسد العبيد أو أنت الآن تريد أن تسأل أو تفرج عن نفسك؟ اللي يسأل شيء يفرج عن نفسه شيء ثاني يا أخي. نعم. باب ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا. قال يحيى سمعت مالكا يقول السنة عندنا في جناية العبيد أن كل ما أصاب العبد من جرح جرح به إنسانا أو شيء اختلسه أو حريسة احترسها أو ثمر معلق جذه أو أفسده أو سرقة سرقها لا قطع عليه فيها، إن ذلك في رقبة العبد لا يعدو ذلك الرقبة، قل ذلك أو كثر، فإن شاء سيده أن يعطي قيمته ما أخذ غلامه أو أفسد أو عقل ما خرج أو عقل ما جرح أعطاه وأمسك غلامه، وإن شاء أن يسلمه أسلمه، ليس عليه شيء غير ذلك، فسيده في ذلك بالخيار. نعم، جناية العبد لا يتحملها سيده، يتحملها العبد، فيسلمه فيباع ويوفى لذلك من قيمته ويرد ذلك على سيده. أما ما يتعلق بالحدود فمقامها مقام آخر، من ظلم لا يفوت ظلمه لا في الدنيا ولا في الآخرة، من ظلم الناس في أموالهم أو في أعراضهم أو في دينهم أو في ذممهم لا يفوت ذلك، لأن الحقوق لا تفوت، إن فاتت في الدنيا ما تفاتت في الآخرة. والمؤمن يبتغي الأسباب الصحيحة في أخذ مظالمه، فإن ردت إليه فالحمد لله، وإلا الموعد يوم القيامة. ولهذا صاحبك ذكر ورثته الآن لما حصل أنه مات، لعلهم أن يؤوبوا ويتوبوا فيبرئوا ذمة مورثهم، إن كانوا يعلمون أن لك الحق، وإن كانت المسألة فيها خصومة فهذه بابها باب المحاكم. وإن كنت أرى لك ولغيرك أن تتخذ من ذلك مطامن الأرض، يعني الوسائل اللينة الهينة لتصل إلى حقك، وإلا المنازع والمشاحة الغالب أنه لا يوصل فيها إلى نتيجة إلا الهم والغم، يأكل ويشرب معك وينام ويقوم معك. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. باب ما يجوز من النحل. حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن ذلك له وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه. نعم. قال مع أنه مأمور بأن يعدل الناحل بين أولاده صغارهم وكبارهم، ولكن إذا نحله نحلة وقد نحل إخوانه من قبل، ومر علينا أن النحل والعطايا إنما تثبت بالقبض، كيف يقبض هذا الصغير؟ لأن قبضه غير معتبر، فإن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه نحل وأشهد على هذا وتولى هو القبض بنفسه لأنه ولي هذا الصغير. نعم. قال مالك الأمر عندنا أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه إنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن يكون عزلها بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل، فإن فعل ذلك فهو جائز للابن. نعم، إذا حصل القبض، ومن القبض من صوره أن يحوزها أو يميزها عن ماله، يعني هذه قرينة القبض، وإن كان فعل عثمان أولى مما اختاره مالك، فإن عثمان لما أشهد كان بالإشهاد كفاية في الحيازة، والله أعلم. نعم، بالنسبة للعبد إذا كان معروف يعني بكثرة الاعتداءات على الناس وكثرة الغشم لهم، نعم، وهذا سيده أمسكه ويعرف ذلك ثم اعتدى وكان جنايته أكثر من قيمته، إيه؟ يلحق سيده شيء؟ ما يلحقه شيء، ما يلحقه. إلا إذا كان معينا له. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العتق والولاء. باب من أعتق شركا له في مملوك. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصتهم وأعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منهما عتق. هذه مسألتك، هذه المسألة، من أعتق شركا له في عبد، يعني العبد عليه شركاء يملكه أربعة لأنه صاحب صنعة أو صاحب شأن، فأعتق نصيبه الربع بقي مبعضا، ماذا يفعل؟ يباع العبد إذا أبى غيره العتق، أبى شركاءه العتق، فيباع العبد يعطى ربع قيمته لهذا المعتق، لهذا الذي اعتقه. نعم. قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شقصا ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم بعد موته أنه لا يعتق منه إلا ما اعتق سيده وسمى من ذلك الشقص، وذلك أن عتاقة ذلك الشخص إنما وجبت وكانت بعد وفاة الميت، وأن سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش، فلما وقع العتق للعبد على سيده الموصي لم يكن للموصي إلا ما أخذ من ماله، ولم يعتق ما بقي من العبد لأن مال ولم يعتق نعم ولم يعتق ما بقي من العبد لأن ما له قد صار لغيره، فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم آخرين ليسوا هم ابتدأوا العتاقة ولا أثبتوها ولا لهم الولاء ولا يثبت لهم، وإنما صنع ما صنع ذلك الميت هو الذي أعتق وثبت له الولاء، فلا يحمل ذلك في مال غيره إلا أن يوصي بأن يعتق ما بقي منه في ماله، فإن ذلك لازم لشركائه ولورثته، وليس لشركائه ولا لورثته أن يأبوا ذلك عليه وهو في ثلث مال الميت، لأنه ليس على ورثته في ذلك ضرر. نعم، العتاقة ندب إليها الشارع وحس عليها، ومن جوامع ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا أعتق الله عنه بكل عضو عضوا يوم القيامة من النار. ومما ندب إليه الشارع أنه جعل للمعتق ولاء هذا المعتق، ولاءه وولاء أولاده ما تناسلوا، ولهذا نزل المعتق منزلة المورث، فإن من أسباب الميراث الولاء. ولما رغبت عائشة رضي الله عنها بإعتاق بريرة ودفعت المال إلى أهلها، اشترطوا أن يكون ولاء بريرة لهم، فقال عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فشرط باطل، وكان مئة شرط، إنما الولاء لمن أعتق، والولاء لحمة كلحمة النسب يبقى أثرها سنين بل مئين من السنين. ومن آثار هذا الولاء من عتقوا فنسبوا إلى قبائلهم التي منها هؤلاء المعتقين. نعم. قال مالك: ولو اعتق رجل ثلث عبده وهو مريض فبت عتقه عتق عليه كله في ثلثه، وذلك أنه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته، لأن الذي يعتق ثلث عبده بعد موته لو عاش رجع فيه ولم ينفذ عتقه، وأن العبد الذي يثبت سيده عتق ثلثه في مرضه يعتق عليه كله إن عاش، وإن مات عتق عليه في ثلثه، وذلك أن أمر الميت جائز في ثلثه كما أمر الصحيح جائز في ماله كله. نعم. باب الشرط في العتق. قال مالك: من اعتق عبدا له فبت عتقه حتى تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت ميراثه، فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده، ولا يجعل عليه شيئا من الرق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. قال مالك: فهو إذا كان له العبد خالصا أحق باستكمال عتاقته ولا يخلطها بشيء من الرق. نعم. باب من اعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد وعن غير واحد عن الحسن بن أبي الحسن البصري وعن محمد بن سيرين أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق عبيدا له ستة عند موته، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث العبيد. قال مالك: وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم. نعم. هذا وإن كان مرسلا فإن محمد بن سيرين لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث روي من وجه آخر مرفوعا عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أن رجلا كان له ستة أعبد لا يملك إلا هؤلاء الستة، فأعتق هؤلاء عند موته، فقلنا إن الإنسان في مرضه المخوف لا يثبت في ملكه إلا تصرفه في الثلث. طيب هؤلاء الستة من يعتق منهم؟ أقرع بينهم فعتق منهم اثنان، لأنهم هم الثلث الذين يصح أن يتصرف فيهم، وهذا فيه إيقاع الإسهام وهو الإقراع عند عدم التعيين، ولهذا الإقراع بين النساء وبين المملوكين يكون عند عدم التعيين وثبوت الحكم يصار إلى هذا الإقراع، والقرعة ثبتت حتى في شرع من قبلنا، فهذا يونس بن متى عليه الصلاة والسلام ساهم أي دخل في القرعة، وليس من القرعة ما يفعله أهل الميسر أصحاب القدح المعلّى، فإنه إذا أراد أن يمضي في زواج أو تجارة أو سفر أتى بأقداح الميسر فكتب امضي، وكتب ثانية لا تمضي، والثالثة فارغة فيديرها في هذه الأقداح، فإذا خرج امضي مضى، وإذا خرج لا تمضي لم يمضي، وإذا خرجت الفاضية أعاد الاستقسام بها مرة ثانية، فهذا من الاستقسام بالأزلام الذي أبطلته الشريعة كله. ومن ذلك قول الناس إذا أرادوا أن يمدحوا أحدا: فلان له القدح المعلى. ما القدح المعلى؟ القدح الذي فيه امضي. هذا من آثار الاستقسام بالأزلام ولا يصح ذلك، والحمد لله لهم مندوحة في المدح، له قصب السبق، له المكانة العالية، من غير أن يذكر هذا القدح المعلى، لأنه من الاستقسام بالأزلام الذي هو من عمل الجاهلية. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نعم. وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيقا له كلهم جميعا، فأمر أبان بن عثمان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا، ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقون، فوقع السهم على أحد الأثلاث فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم. أبان بن عثمان بن عفان هذا كان من العلماء، وقد ولي الأمارة وولي القضاء، وكان من فقهاء المدينة لكن لاشتغاله بالإمارة والقضاء قل نقل فقهه، وسبقه غيره ممن لم يتولى أمر القضاء وأمر الإمارة كالقاسم بن محمد وأمثاله. وأبان بن عثمان هو أشهر من أنكر على الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين في وقته سنة 92، لما أدخل الوليد الحجرات في بناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الأمير وقتها عمر بن عبد العزيز. فإن الوليد لما جاء المدينة وطاف في المسجد بعد بنائه وإدخال الحجرات فيه وزخرفته، وكانت يده بيد أبان بن عثمان، فقال الوليد معرضا: يا أبان، أي بنائنا أو بنائكم للمسجد؟ يعرض الوليد ببناء وتوسعة عثمان بن عفان رضي الله عنه. فقال: مه يا أمير المؤمنين، بنيناه بناء المساجد وبنيته بناء الكنائس. وهذا أبلغ ما رأيت من مواقف السلف من فعل الوليد ابن عبد الملك، وتحمل هذا، تحمله في ذمته. نسأل الله أن يعفو عنا وعنه وعن جميع المسلمين. نعم. باب القضاء في مال العبد إذا عتق. حدثني مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: مضت السنة أن العبد إذا عتق تبعه ماله. نعم، ماله الذي من كسبه لا العلاقة لسيده به، أو مما وهب له، فإنه إذا عتق العبد سرت العتاقة حتى إلى ماله، فيكون ملكا لهذا العبد المعتاق. نعم. قال مالك: ومما يبين أن العبد إذا عتق تبعه ماله أن المكاتب إذا كتب تبعه ماله، وذلك أن عقد الكتابة هو عقد ولا عقد الولاء إذا تم ذلك، وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد، إنما أولادهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة أموالهما، لأن السنة التي لا اختلاف فيها أن العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده، وأن المكاتب إذا كتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده. هذه من المسائل الدقيقة. إذا كان للعبد رقيق أولاد فأعتق العبد، لم يعتق أولاده إلا بالتنصيص على عتقهم، لأن الولد يتبع أباه رقة وحرية. ماله نوعان: مال من كسبه خاص به فيملكه، ومال من كسبه حال رقه وحال عمله تحت ولاية السيد. فمال العبد مال السيد إلا ما كان مخصوصا به بأن وهب له وكان مدبرا أو مبعضا أو مكاتبا، فهذا له. نعم. قال مالك: ومما يبين ذلك أن العبد والمكاتب إذا أفلس أخذت أموالهما وأمهات أولادهما، ولم تؤخذ أولادهما لأنهم ليسوا بأموال لهما. نعم. وقال مالك: ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله. نعم. قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا جرح أخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده. إذا جرح يعني في الجراحات متعلق بها القصاص، أخذ العبد وأخذ ماله. نعم. باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة. نعم. أمهات الأولاد هي الرقيقة يطأها سيدها فينتج منها ولدا أو بنتا، تسمى في هذه الحال عند إنتاج الولد والبنت من سيدها الحر بأم الولد، وجمعها أمهات الولد. هذه لا يجوز أن تباع مع أنها رقيقة. لماذا؟ لتعلق ابنها بها. وش حكمها؟ تبقى رقيقة حالة حياة سيدها، حكمها حكم الرقيق، لكن لا يجوز بيعها لما أنتجته من الولد والبنت من سيدها. فإذا مات السيد عتقت مباشرة، عتقت أم ولد مباشرة، والولد يتبع أباه في الحرية. نعم. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة. وهذا محل اتفاق، لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا أن تورث، وإنما تعتق بمجرد الموت لأنها أم ولد. وهذا من تشوف الشريعة إلى عتق الرقاب، ولهذا لم يبقى باب إلا وندب فيه إلى العتق. حتى في الكفارات يوضع العتق من أول الكفارات، لأن الشريعة ضيقت دائرة العتق ووسعت دائرة، ضيعت دائرة الرق ووسعت دائرة العتق، فلم يبقى من دوائر الرق إلا الجهاد. والجهاد مناط بأن يراه ولي الأمر أن يسترق، وإلا يجوز ألا يسترق وإنما يعفو. دليل ذلك في غزوة أوطاس في حنين، كان الرقيق كم من ثقيف؟ 6000. استأنى بهم النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم لو جاءته ثقيف قبل أن يقسم هذا السبي لقسمه أرجعه إليه. إذن حتى في دائرة الجهاد إبقاء الرق بإذن ولي الأمر مراعاة للمصالح. ولهذا وصف العلماء الرق بقولهم إنه عجز حكمي سببه الكفر بالله. وفي المقابل وسعت الشريعة منافذ العتق، فندبت إليه ابتداء وجعلته في الكفارات، حتى اليمين من كفارته ماذا؟ العتق، وقتل الخطأ من كفارة العتق، والظهار من كفارة العتق، والوطء في نهر الرمى من كفارة العتق، وهكذا. نعم. وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها فأعتقها. نعم. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله، وأنه لا يجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم أو يبلغ مبلغ الحلم، وأنه لا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله وإن بلغ الحلم حتى يلي ماله، لأنه تصرف في ماله والعتاقة تضره. نعم. باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. حدثني مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن جارية لي كانت ترعى غنما لي، فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم، فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب، فأسفت عليها وكنت من بني آدم، فلطمت وجهها وعلي رقبة، أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال لها: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها. نعم. هذا معاوية بن الحكم السلمي، وقصته عجيبة، فإنه رضي الله عنه شهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس في صلاته فقال: الحمد لله، فرمقه الصحابة بعيونهم، فانتبه فقال: أواسكت أمي؟ فأصبحوا يسكتون ويضربون على أفخاذهم، فسكت. قال معاوية: فلما فرغت الصلاة دعاني النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصبح فيها من كلام الناس، إنما هي للذكر والتسبيح والدعاء وقراءة القرآن. فتهللت أسارير رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، إنه كانت لي جارية ترعى لي غنما بسلع، ما السلع؟ جبل أسود أقرب الجبال إلى مسجده عليه الصلاة والسلام، وقد أحاط به البنيان الآن من جميع جهاته، إذا وقفت عليه رأيت في مقابلك من الجهة الشمال جبل أحد جبلا أحمر، وإن الذئب عدا عليها وإني أشرفت عليها. فقلت: أين الشاة؟ قالت: عدا عليها الذئب. فغضبت، وإني أسفت، يعني غضبت كما يأسف بنو آدم، فسكتها صكة، ضربها على وجهها، وإن علي رقبة، أي ثبت عليه رقبة واجبة ليعتقها، والرقبة لا بد أن تكون المعتق وش وضعها؟ فتحرير رقبة مؤمنة. أفأعتقها يا رسول الله؟ قال إيتي بها ليتميز هل هي مؤمنة ولا غير مؤمنة، ليمضي العتق فتسقط بذلك عن ذمته. فجاء بها فقال يا هنتا من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لها أين الله؟ قالت الله في السماء، وأشارت إلى العلو. قال أعتقها فإنها مؤمنة. استدل على إيمانها بإثبات علو الله وإثبات الرسالة لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا السؤال سؤال استثاق من الإيمان، وليس السؤال هذا لمطلق الامتحان للناس كما يجنح إليه بعض الناس يمتحن الناس في عقائده، لا، إنما سؤال النبي لها ليستيثق من إيمانه فيثبت عتق معاوية بن الحكم السلمي لها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمتحن الناس في عقائدهم ولا المنافقين في ما أكننته صدورهم، وإنما قبل من الناس على أنيتهم وأوكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وحدثني مالك بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها. فقال له رسول الله فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت نعم. قال أتوقنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها. وهذا وإن كان فيه إبهام فإن الرجل من الأنصار إبهامه لا يضر، لكن قالوا إنه مرسل لأن عبيد الله لم يدرك الصحابة، لكن جاء من وجه آخر مروي من حديث أبي هريرة فمعناه صحيح. وهنا استوثق النبي من إيمان هذه المرأة ليكون العتق على رقبة مؤمنة كما نص ربي جل وعلا في آية سورة النساء. نعم. وحدثني مالك أنه بلغه عن المقبري أنه قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن الرجل تكون عليه رقبة هل يعتق فيها ابن زنا؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه نعم ذلك يجزئه. نعم. وحدثني مالك أنه بلغه عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة هل يجوز له أن يعتق ولد زنا؟ قال نعم ذلك يجزئ عنه، لأن ولد الزنا لا ذنب له به وإنما بقي له رقه فيجوز عتقه وإن كان مغموص في هذا الفعل، لكن هذا لا ذنب له به. نعم. باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. حدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط؟ فقال لا. نعم، لأن الشرط هنا ينقص من ملكها الذي عليه أن يعتقها بعده. نعم. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة أنه لا يشتريها الذي يعتقها بشرط على أن يعتقها، لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة لأنه يضع من ثمنها للذي يشترط من عتقها. نعم. قال مالك ولا بأس أن يشتري الرقبة في التطوع ويشترط أن يعتقها. نعم، في التطوع يقول أشتريها لأعتقها، التطوع غير الرقبة الواجبة. ومجالات ثبوت الرقبة في قتل الخطأ، في الظهار، في كفارة اليمين، في الوطئ في نهاية رمضان، ها وش غيرها؟ هذه الوجوه التي يجب فيها عتق الرقبة، في كفارة الأيمان، وفي الوطئ في نهار رمضان، في قتل الخطأ والحق به شبه العمد، وفي الظهار. نعم. وحدثني مالك إن أحسن ما سمع في الرقاب الواجبة أنه لا يجوز أن يعتق فيها نصراني ولا يهودي، ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد ولا معتق إلى سنين ولا أعمى. نعم، أما الأعمى فقول مرجوح، ما دام أنه رقيق يجوز. المدبر ليس رقيقا كاملا، والمكاتب فيه وجه حرية، وإنما يعتق المؤمن رقبة، تحرير رقبة مؤمنة، أي رقبة تامة لا مبعضة. نعم. ولا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، فالمن العتاقة. نعم. قال مالك: فأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب فإنه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة. قال مالك: وكذلك في إطعام المساكين في الكفارات لا ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون، ولا يطعم فيها أحد على غير دين الإسلام. هذا ما يتعلق بالرقاب الواجبة. ولهذا في صدقة الفطر هي لمساكين المسلمين، وفي الزكاة لمساكين فقراء المسلمين، يجوز غير المسلمين لمن رجي إيمانه المؤلف قلوبهم. وكلام مالك في هذا هو الكلام الأسد، لا ينبغي أن يكون هذا إلا في المسلمين. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بولايته، وأن يجيرنا من سخطه وعقوباته، ويحقق لنا مرضاته في جنانه، إنه جواد كريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليك. سم الشخص البعض. لا، نعم، كل بحسبها. السهم يطلق على القليل، لكن قد يكثر فيصير شخصا. نعم، الشخص هو الجزء. نعم. والنذر يا شيخنا هل هو يعتبر فرد مين؟ يعني يعتبر ليه؟ النذر حكمه إن لم يستطع الوفاء به حكم كفارة اليمين. فمن وجوه كفارته العتق. لكن العتق في الكفارة مخير بالثلاث، وكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وما جاء من رقبة مجملة فترجع إلى المقيدة وأن تكون مؤمنة. ولهذا في الظهار تحرير رقبة وسكت، في الوطن في نهار رمضان تحرير رقبة، رجعت إلى ما قيدت في آية النساء فتحرير رقبة مؤمنة. عائشة رضي الله عنها لما نظرت ألا تكلم عبد الله بن الزبير ثم بعد ذلك عتقت رقاب كثيرة، هذا من الواجب عليها واحدة، والرقاب الكثيرة تريد القربة إلى الله جل وعلا. اللهم ارضى عنه، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.